الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل جائزة وحيل غير جائزة. الحيل الجائزة حيل مشروعة وهي تؤدي إلى أمر مشروع. من ذلك على سبيل المثال لما أقسم أيوب عندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض لسنوات طويلة، تأخرت زوجته كانت تبحث له عن طعام، فتأخرت بعض الوقت فأقسم بالله إن شفاه الله سبحانه وتعالى ليضربنها 100 جلدة، ولكن هي التي صبرت معه وتنكر له سائر من يعرفه، فهل جزاء الصبر معه أن يضربها 100 جلدة؟ فلما شفاه الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قال له: وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. بيدك ضغصا، ضغص اللي هو شمروخ كده أو شمراخ زي الصباطة بتاعت النخل كده اللي فيها البلح، فيها 100 واحدة، يبقى اضربها مرة واحدة كأنك ضربتها ايه 100 جلدة كما أقسمت، يبقى أنت كده يعني بررت بالقسم. هذا من الحيل، حيلة مشروعة لأن المرأة زوجة أيوب صبرت معه. من الحيل أيضا التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في عدتها، فنحن نعلم أنه يحرم أن نصرح للمرأة التي في عدة وفاة زوجها بالخطبة أو بشيء من هذا القبيل، يريد الزواج أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى فإنه رفع الحرج في التعريض لها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج. هنا دي حيلة فتأتي إليها يعني في المحارم أو في غير ذلك، وإن كان عندها أيتام تقول يعني الإنسان يتمنى أن يربي أيتاما، أو إن كانت من بيت عائلة مشهورة الإنسان يتمنى أن يناسب هذه العائلة إلى غير ذلك. هذه حيلة مشروعة يتوصل بها إلى مشروع. هناك حيل بقى محرمة كحيل بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لجأوا إلى الحيل، كما في حديث عمر رضي الله عنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. جملوها يعني سيحوها يعني أذابوها، فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. فهذه حيلة محرمة. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت فإنهم تحايلوا على ذلك، كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا فعلوا بيوم السبت؟ الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد والعمل في يوم السبت، فهم ماذا فعلوا؟ فنصبوا الشباكة في يوم الجمعة ويوم السبت لا يصطادونها، يأتون في يوم الأحد فإنهم يصطادون هذه الأسماك. يبقى هذه من الحيل تحايلوا بها على نهي الله سبحانه وتعالى لهم بالاصطياد في يوم السبت. يبقى هناك حيل جائزة وهناك حيل غير